بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الرسول، إذا جاءك النساء المؤمنات يبايعنك مثل ما حدث في فتح مكة على أن لا يشركن بالله شيئا بل يعبدنه وحده ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن جريا وراء عادة أهل الجاهلية ولا يلحقن بأزواجهن أولادهن من الزنا ولا يعصينك في معروف من مثل نهيه عن النياحة والحلق وشق الجيب، فبايعهن واطلب لهن المغفرة من الله لذنوبهن بعد مبايعتهن لك، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. ولما بدأت السورة بالتحذير من موالاة أعداء الله اختتمت بالتحذير منه تأكيدا لما سبق، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا يوقنون بالآخرة بل هم يائسون منها مثل يأسهم من رجوع موتاهم إليهم لكفرهم بالبعث. إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية.